تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. هكذا هذا الحديث في الموطأ. قلت لكم إنه من غير ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: قمت خلف أبي بكر وعمر وعثمان ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد ذلك وورد صلى الله عليه وسلم ذكره في ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الرواية وردت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي رواية عند الإمام أحمد وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وهذا الحديث عليه بنى الإمام مالك رحمه الله مذهبه في ترك البسملة في الفريضة. قال ابن عاشر: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض إلى آخره، والسجود في الثوب كذا إلى آخره. الشاهد عندنا قوله: وكرهوا بسملة في الفرض. قد قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: لا يبسمل في سرا ولا جهرا ما إمام أو غيره وفي الفريضة، وأما في النفل فواسع إن شاء بسملة وإن شاء ترك. وهذه المسألة جرى فيها الخلاف بين الفقهاء. أنتم سمعتم على أي شيء بنى مالك رحمه الله مذهبه؟ وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة البسملة والجهر بها، وذهب الحنابلة والحنفية إلى قراءتها والإسرار بها. والخلاف في ذلك مرجعه إلى أمرين: الأول الاختلاف الآثار الواردة عن أنس رضي الله عنه، والثاني الاختلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة ومن أوائل السور أم ليست بآية. على هذين الأصلين ركب هذا الفرع. فأما اختلاف الآثار، يعني اختلاف هذا الحديث، أنا قلت اختلاف الآثار، هو أثر واحد عن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وورد بروايات. الرواية الأولى التي اعتمد عليها المالكية هي هذه التي في الموطأ من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر في رواية مسلمين وفي رواية الإمام أحمد وابن خزيمة. واحتج وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقال هنا لا يجهرون، فتمسك بها من ذهب إلى قراءتها سرا، لأنه قال لا يجهرون معناها أنه كانوا يسرون بها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وروى الإمام الحاكم في مستدركه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا متمسك الشافعية في قراءتها والجهر بها. وأنتم ترون أن الراوي لكل هذه الأحاديث أنس، فهو مرة يقول كانوا فلم أسمع أحدا منهم يقرأ، ومرة قال كانوا لا يقرؤون، ومرة يقول كانوا لا يجهرون، ومرة يقول كان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا حكم بعض كثير من العلماء على هذا الحديث بالاضطراب، قالوا هو حديث مضطرب، حتى إن العراقي رحمه الله لما مثل في ألفيته للحديث المعلل علة في المتن ذكر هذا، قال وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. هو الإمام العراقي يذهب مذهبا، الإمام العراقي رحمة الله عليه شافعي، الشافعية يرون البسملة، فقال هو في الحديث الذي فيه نفيها قال إنما الراوي سمع أنسا يقول كانوا لا يجهرون فظن أنهم كانوا لا يبسملون فروى، فقال أنهم وطبعا هذه دعوة لا دليل عليها، إنما حمله عليها حب جمع النصوص. على كل حال قلت لكم إن كثيرا منهم طرحوه وحكموا باضطرابه لهذا الاختلاف الذي ذكرت لكم. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حاول الجمع بين هذه الروايات، فقال يحمل نفي القراءة على نفي السماع. في المطأش عندكم فكلهم كان لا يقرأ، قال يحمل هذه نفي القراءة تحمل على نفي السماع، يعني كانوا لا يقرؤون أي كان هو أنس كان لا يسمع قراءتهم، وهذا لا يمنع أنهم كانوا يقرؤونها. فهمتوا هذه؟ يعني يحمل نفي القراءة على نفي السماع، ويحمل نفي السماع على نفي الجهر. في رواية مسلم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال يحمل هذا نفي السماع على نفي الجهر، معناه أن كل ذلك يصب في الإسرار بها، قراءتها والإسرار بها. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر يشكل عليه رواية الحاكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فجمع الحافظ ابن حجر لا يتأتى مع رواية الحاكم، هو متأت بدونها لكن بها لا يتأتى، فحينئذ ما زال الاضطراب على بابه. زيد على ذلك أن أنس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 10 سنين، وصاحب بعد ذلك عمر أبا بكر وعمر وعثمان، هذا دهر، هذا يزيد على 20 سنة، وفي كل ذلك يقول لم أسمع أحدا منهم يقرأ. يعني عجيب أن يقال لم يسمع، معناها أنهم لم يجهروا ولم يجهروا مدة 20 سنة ولا مرة. فهذا يعني حمل نفي السماع على نفي الجهر، على ترك الجهر، في حقيقة فيه فيما فيه لعل إفادته ترك القراءة رأسا أقرب منها إلى نفي الجهر. هذا الأصل الأول الذي يبني عليه هذا الخلاف. الأصل الثاني، هل البسملة آية من الفاتحة ومن أوائل السور أم ليست بآية؟ اعلموا أولا أنه لا خلاف بين العلماء في كون البسملة بعد آية من سورة النمل، قال ربنا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا خلاف بين العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم هنا آية من القرآن، ولا خلاف بينهم أيضا أنها ليست بآية في أوائل سورة التوبة في براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. فلا، الخلاف غير حاصل بين العلماء في هذين الموضعين. بقي الخلاف بينهم في كونها آية من سورة الفاتحة ومن مطالع السور، هذا الموضع، يعني لا خلاف في قرآنيتها، إنما الخلاف في تكرر قرآنيتها. ذهب المالكية إلى أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من مطالع السور، وذهب الحنفية إلى أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من مطالع السور، ولكنها آية من القرآن تفصل بين السور، هي ليست من مطلع السورة ولكنها لتفصل بين السورة والسورة. وذهب الحنابلة إلى أنها آية من الفاتحة خاصة، وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة ومن مطالع السور. وهذه أربعة أقوال، لكل مذهب قول، ومع ذلك قد تجدون في المذاهب أقوالا غير ما ذكرت، لكن أصحاب المذاهب يزعمون أن ما ذكرت أصح مذاهبهم. المالكية قالوا هي ليست بآية، لا من الفاتحة ولا من مطالع السور، وبنوا ذلك على ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث، ولم يذكر فيه بسم الله، قالوا ليست منها. واستدلوا على ذلك أيضا بهذا الحديث الباب عندنا وبروايته في الصحيح، واستدلوا أيضا بدليل هو أقوى الأدلة في الحقيقة، أقوى أدلتهم، وهو عمل أهل المدينة، العمل المتصل الذي يأخذه المتأخر عن المتقدم. قالوا: إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه الخلفاء الراشدون، وصلى فيه الأمراء بالناس، وصلى وراء هؤلاء الصحابة وأهل العلم، وذلك مدة يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك، ولم يسمع في تلك المدة أحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فكان هذا أكبر أدلتهم على أن البسملة ليست من الفاتحة. ولو قال قائل كما قال الحافظ ابن حجر جمعا بين النصوص: إنهم كانوا يسرون بها، ما يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن بعض السورة يكون جهرا وبعضها يكون سرا، وهذا لا نظير له. كيف تقول لي قرأ الفاتحة ولكن البسملة تقرأها دائما بالسر، والشيء الآخر قرأها بالجهر إن شئت، هذا لا نظير له، نفهم الكلام. وزاد بعض متأخري المالكية دليلا هو ما روى البخاري في قصة بدء الوحي، لما جاء الملك النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال له اقرأ، القصة تعرفونها، فقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخره، ولم يذكر بسم الله، فقالوا ليست من الفاتحة ولا من أوائل السور. وقالوا وهذه في الواقع هذا، واستدلوا بدليل نظري أيضا، وهذا الدليل النظري قال فيه ابن العربي، و يعني هذا أقوى الأدلة، حتى أقوى من عمي أهل المدينة وما رواه في الصحيح. قالوا: الدليل على كونها ليست آية من الفاتحة هو الاختلاف فيها، ولا يختلف في شيء من القرآن. لو كانت من القرآن لم يختلف فيها، الاختلاف فيها دليل على أنها ليست من الفاتحة. وذهب استدل الحنابلة على كونها آية من الفاتحة بما روى البيهقي في سننه الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، إلى آخر الحديث. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري عن قتادة أنه سأل أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها وقد ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. واستدل الشافعية بما ذهبوا إليه بما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، فاستيقظ مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فذكر البسملة هنا أيضا. المناقشة هذه المذاهب يطول ذيلها جدا، والإنصاف ما قاله السيوطي وتبعه عليه الزرقاني وغيرهما وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله، قرأ البسملة وتركها وجهر بها وأخفاها، وكل ذلك وردت به نصوص صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فمن فعل أيا فقد أصاب. وثم إننا نقول شيئا وهو أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فمن كانت البسملة من حرفه من طريقه أو من قراءته أو من روايته بسمل فهي من القرآن، ومن لم تكن البسملة من قراءته فليست من القرآن. أنتم تعرفون مثلا الشاطبي رحمة الله عليه أبو القاسم يقول: بسملة بين السورتين بسنة الرجال نموا هادرية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلايا وحصلا. وبسملة بين السورتين بسنة، صاحب الباء من بسنة هو قالون، رجال الراء كسائي نموها أضغيا عاصم درية ابن كثير، قالون والكسائي وعاصم وابن كثير هؤلاء يبسملون بين السورتين، لا ليس عندهم إلا البسملة. فمن قرأ بقالون أو ابن كثير أو بالكسائي أو بعاصم أو بغير ذلك فإنه يبسمل، لأن البسملة لا من طريقه، لا يمكن أن يقرأه بلا بسملة، لا يمكن أن يتركها. ووصلك بين السورتين فصاحة، صاحب الفاء من فصاحة هو حمزة، حمزة يصل بين السورتين فلا يبسمل، فلا يمكن لمن يقرأ بحمزة أن يبسمل بين السورتين لأنه يدخل في الرواية في القراءة ما ليس منها. وصيل واسكتا كل جلاياه حصل، بقي 7 كل بن عامر الشامي جلاياه ورش، هذه خصكم تعقلوا عليها كاملين، الجيم هي ورش، حصل أبو عمرو البصري. هؤلاء روي عنهم البسملة وتركها، كل يقول وصيل واسكتا كل جلاياه حصل، إن شئت وصلت وإن شئت سكت وإن شئت بسملت. بعض أهل بلدنا ينفون البسملة لورش، يقولون إن ورشا لا يبسمل والبسملة من طريق ورش هذه كذا كذا إلى آخر ما يقولون، وهو كلام ضعيف. والبسملة قد قرأنا بها لورش بأسانيدنا المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا عن شيوخنا الذين أخذوها عن شيوخهم، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشافه بها أحدهم تلميذه، وهكذا إلى منتهى السند. فلا يمكن أن تترك البسملة لقول قائل أخذ قوله من الكتب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه. ما اسم أبي سهيل؟ اسمه نافع. نافع ابنه. ما اسم الإمام مالك؟ هو مالك ابن أنس بن لا بن مالك بن أبي عامر، هو ده عمه، هو يروي عن عمه والعم يروي عن أبيه، يعني من شيخ الشيخ؟ هو جد الإمام مالك. إذن هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي. ومتى ابن أبي عامر؟ مالك ابن أبي عامر متى؟ تقدمت لنا ترجمته تقدمت لنا ترجمته، نسيته. ولا إله إلا الله. نعم. أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. كانوا يسمعون قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. أبو جهم عامر، اختلف اسمه، فقيل عامر وقيل عبيد بن حذيفة العدوي القرشي، أحد المعمرين. هذا عمر لأنه أدرك بناء الكعبة مرتين، أدرك بناء الكعبة وقد بنتها قريش في الجاهلية، يقولون إن ذلك كان سنة 18 قبل الهجرة، وأدرك بناءها في عهد عبد الله بن الزبير وقد بناها سنة 50 و60

أورده بعد حديث النهي عن الجهري بالقرآن، جهري بعضنا على بعضنا بالقرآن. ثم هنا يبين لك أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقرآن، فكيف هذا؟ ليبين لك أن حديث البياضي، حديث منع الجهر بالقرآن، هو خاص بالفرادة، وحديث عمر في الإمام. فإذا لا تعارض، حتى لا تظن أنه لا ينبغي أن يجهر أصلا بالقرآن. لا، الإمام يجهر، ولذلك كان عمر يجهر حتى يسمع صوت قراءته بعيدا عن المسجد. وإذا كانوا فرادى فلا ينبغي أن يجهر بعض على بعض بالقرآن. ولكن أبو مالك بن أبي عامر ماذا يصنع عند دار أبي جهم بالبلاط؟ ألا ينبغي أن يعني المفروض أن يكون خلف عمر بن الخطاب ولا لا؟ قالوا لعله كان مريضا، مرضا يسوغ له التخلف عن إتيان المسجد، أو لعل أن يكون حدثه بعض أهل بيته بسماع قراءة عمر بن الخطاب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. قال الإمام رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان مسبوقا قام فقضى ما فاته وجهر بالقراءة. تقدم لنا خلاف العلماء في هذه المسألة. قلنا إن مشهور المذهب عندنا ما هو في المسبوق؟ أنه يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، هذا المشهور. وعندنا قول ثاني وهو البناء مطلقا، وهو قول الحنفية. راه لا يصلح هذا، يعني العلم الذي لا يحفظ هذا ليس بعلم. على كل حال الفائدة راه كاينة، ولو لم يكن إلا أنه مجلس اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتدارس دين الله، إن شاء الله تحفظ الملائكة، لا هذا الشيء اللي بغيته فقط، هذا الشيء راه إن شاء الله حاصل. ولكن راه الغرض ماشي هذا الشيء فقط، الغرض أن يحفظ العلم وأن لا ينسى. فإذا كان المغاربة يقولوا واحد مثل اللي حرت الجمل دكو، هم يذكرون مثلا، والعربي قال مثل هذا، قال: أما لو أعي كلما أجمع وأحفظ من ذاك ما أسمع ولم أستفيد غير ما قد جمعت. الآن الناس تكتب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب، أيوة، وإلا تكبت لك عليه القهوة مشى العلم. ولم أستفيد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت. أنتم ما تقدروا تقولوا كتبت، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، وأحصار بالعي في مجلس. جاي من درس الموطائية، سمعتوا اليوم القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، إيه فسر لي، ما بقيت عاقل على والو، واش كنتي كدير؟ وأحصر بالعي، العي والجهل، في مجلس وعلمي في الكتب مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. الشافعي رحمة الله عليه قال أبياته المشهورة: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم فيه معي، أو كنت في، إن كنت في، لا، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. حيث أنا اللي كاين في السوق، العلم هنا فين ما كنت أنا راه كاين العلم. وانتما ينبغي انتما بالأخص، هذا شيء ينبغي نشره في المسلمين عموما، ولكن بالأخص المغاربة. ولست أقول ذلك لأنني مغربي، ولكن لأنه هذا هو الشيء اللي عطل الله. المغاربة كثيرين كانوا يحفظوا، وكانوا يشتهرون الحفظ، وكانوا يبرزون على ذلك في ذلك على أهل المشرق. أنا أحيانا قد أتهم بالمحاباة ومعاذ الله، لا، ولكن أحيل من يعني لا يوافقني فيما أقول، أحيله أي كتب التراجم. قد أحيانا كثير أقول المغاربة يقولون المغاربة العلماء عندهم تاريخ في تاريخ العلم في المغرب، والمغرب أقصد به المغرب الأدنى والأوسط والأقصى والأندلس وكذا، شحال برز فيه الأسماء التي لمعت وبقيت في جدار الزمن لا يمحوها الزمن، شحال وغادي يقول لك القاضي عياض المازال، يعني أسماء معدودة. نحن نقول لهم نحن معدودون، شحال حنا في المغرب، هذا كامل المغرب كامل اللي جمعتينا مع المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، الله غادي نجيو القاهرة وضواحيها. إذن حاجة طبيعية، شيء طبيعي أن لا يبرز فينا العدد الكثير كالمشرقة، المشرقة كثر، سوريا 60 مليون، القاهرة مصر 90 مليون، غير هادو بجوج راهم الشمال الإفريقي كله. واش فهمتوا القضية؟ يعني القضية في النسبية الآن، نسبة العلماء الذين يخرجون الذين خرجوا من المغرب بالنسبة لعدد أهل المغرب، ونسبة العلماء الذين خرجوا من المشرق بالنسبة إلى أهل المشرق. هنا يحضر لك التفوت، هنا تكون على كل حال هذه قضية قديمة، المفاضلات بين المغرب والمشرق كان شيء قديم نحييه نحن عمدا لإحياء الفواضل والفضائل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك فليتنافس المتنافسون، نضاد يحفظون نضاد يحفظون نضاد يحفظون نضاد، فتكثر يكثر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا وادر مسؤوليتكم، كان آباؤكم وأسلافكم شديد الحفظ، راه باز راه كل شيء كانوا يحفظوه، حتى نظموا في أتاي، نظموا في كل شيء الناس، حتى نظموا في الشاي كيفاش وشربه بعد الشواء والكباب يفتح للصحة منه ألف باب إلى آخره. يعني ما بقوا القوم يقولوا كل شيء قرأوا كل شيء حفظوه، تبدأوا تحفظوا كيفاش شرباته كيفاش إلى آخره، حتى شرعوا ينظمون في هذه، نظموا الفرنساوية منظومة في الفرنساوية. ومن متأخرين الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليه لما ذهب إلى تونس فقرأ القانون هذا القانون الدستوري والقانون كذا، رجع فنظمه، نظم كل شيء داكشي تقرا في 4 سنين ولا 5 سنين، نظمه في واحد المنظومة في 700 بيت وصافي قراه وسير دوز. فهذا هادو أسلافكم، هما تجيو نتوما هنايا ما تبقاو عاقلين نتاع الحاجة، قضية صعيبة، يعني قضية صعيبة، ديما عرفوا راسكم منين هابطين منين جايين. نعم، قلنا وهو قول، وعندنا قول ثاني بالبناء مطلقا وهو قول الحنفية، وعندنا قول ثالث بالقضاء مطلقا وبالقضاء مطلقا وهو قول الشافعية، والقولان في المذهب الحنبلي. وهذا الأثر يكون دليلا لمن يرى القضاء في الأقوال أو القضاء مطلقا، قد يستدل به القولين. نعم، قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. قال إمام مالك رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان المدني الإمام المحدث الفقيه القارئ، كان ثقة في الحديث كثير الحديث، وكان أحد القراءة في المدينة المنورة، وهو شيخ وهو من شيوخ نعيم نافع بن أبي نعيم، شيخ ورش أحد شيوخه في القراءة يزيد بن رومان. ولهذا تفهمون سبب جعل نافع بن جبير ليزيد بن رومان بجنبه في الصلاة ليفتح عليه إذا احتاج إلى ذلك. وقد كانت عادة الشيوخ إذا أرادوا الصلاة بالناس في التراويح وفي الصلوات التي تطول القراءة فيها أن يجعلوا خلفهم نبهاء الطلبة يعني يسعفهم إذا احتاجوا إلى ذلك. ومات رحمة الله عليه وقت اختلف في سنة موته، قيل سنة 100 وقيل سنة 200 وقيل سنة 6 وقيل سنة 70 ومئة، مش 200 ومئة. أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم. نافع بن جبير بن مطعم بن عادي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، أحد الأئمة وأحد فصحاء قريش، وكانت له طرائف وكان فيه بأو وفخر. صلى مرة خلف أحد الموالي فقال لما انتهى قالهم أتدرون لماذا صليت خلفه؟ قالوا لفضله ولعلمه. قال لا، لأتواضع لله بالصلاة خلفه. نعم. كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبيد بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. الغمز يكون باليد، يغمزني يكون باليد، ويكون بالإشارة، ويكون بالعين، كل ذلك متأتي. وهذا الحديث فيه أن فيه أن الإمام إذا استغلقت عليه القراءة فمن يصلي معه يفتح، يعني يطعمه ويسعفه بما ذهب. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى كراهة الفتح على الإمام، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تفتح على الإمام في القراءة. وقالوا إن حديث نافع هذا أثر تابعي، والخلاف بين الأصوليين في قول الصحابي، أما التابعي خلاف في أن فعله وقوله ليس بحجة، فلا يمكن أن يحتج به علينا. والجمهور يردون على الحنفية رحمة الله على الجميع، يردون عليه بأن الحديث حديث أبي داود الذي روى عن علي حديث ضعيف جدا، ضعفه طائفة من المحدثين من القطان الفاسي والبيهقي وطائفة، لأن فيه الأعور الكذاب. وقالوا أما هذا الأثر الذي هو أثر تابعي فإنه يوافقه ما روي في المرفوع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة فنسي شيئا من القرآن، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال ألم يكن في القوم أبي، أو قال أفي القوم أبي، أبي بن كعب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، قال ألم يكن في القوم أبي؟ فقال أبي بن كعب يا رسول الله نسخت آية كذا أم نسيتها؟ ما قالهاش. فقال صلى الله عليه وسلم بل نسيتها. ففي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب بيان أنه يفتح عليه، لأنه في ألم يكن أبي ليفتح عليه ويذكرني بما نسيت من القرآن، وهذا يوافق أحد أثر نافع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في الصبح. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. قال الإمام مالك رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة متى مات؟ 45 عن أبيه متى مات؟ 94. أن أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر متى مات؟ 13. أبو بكر رضي الله عنه قديم الوفاة. هذا حديث منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر، هو الآن يروي عنه ولم يدركه، لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان. ومتى ولي عثمان؟ 23. فحديث منقطع، لكن قد رواه البيهقي موصولا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله صلى أبو بكر رضي الله عنه بنا الصبح فقرأ سورة البقرة، فقال له عمر كربت الشمس أن تطلع. كرب هذا من أخواتي كادت الشمس أن تطلع. فقال أبو بكر رضي الله عنه لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الحديث ما تقدم لنا من استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح، ذكرنا لكم قول بشار والطول في صبح وظهر أبدا، لكن يطيل الإمام إذا علم أن الذين خلفه يحبون الإطالة، أما إذا علم فيهم الضعفة والمرضى والعجزة ومن لا يكره ومن لا يحب ذلك التطويل فإنه لا يطول عليهم تطويلا، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والكبير والسقيم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وينبغي أن يحذر الإنسان مداخل إبليس، فإن إبليس يزين له التطويل إذا كان يصلي بالناس، يعجبه قراءة نفسه ويقيس الناس عليه، فيظن أن كل من وراءه يعجبهم قراءته كما تعجبه هو قراءة نفسه فيطيل. وإذا صلى لنفسه قرأ ما تيسر من سورة الإخلاص. وهذه من مداخل إبليس. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بصورة يوسف وصورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. قال إمام مالك رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر. هكذا الحديث وهكذا هذا الإسناد في الموطأ، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عامر بن ربيعة، فالذي سمع من عامر هو عروة بن الزبير، وهكذا رواه الإمام مالك. وتابع الإمام مالكا على هذا يحيى بن سعيد الأموي، وكذلك رواه مؤمل عن سفيان الثوري، كلهم يقول هشام عن أبيه عن عامر بن ربيعة. وخالف الإمام مالكا في هذا أكثر أصحاب هشام، أكثر تلاميذ هشام يرونه من غير ذكر عن أبيه، فيكون هشام هو الذي سمعه من عامر بن ربيعة. وهذا هو ما رجحه مسلم في كتابه التمييز، ورجحه الدارقطني في العلل وفي كتابه الأحاديث التي خلف فيها مالك، ورجحه البيهقي في معرفة السنن والأثار، كلهم يرجحون الإسناد الآخر من غير ذكر عروة بن الزبير، وإنما صواب الإسناد هشام عن عامر بن ربيعة. وعامر هذا هو عامر بن ربيعة، عامر الأصغر تمييزا له عن أخيه عامر بن عبد الله بن ربيعة الأكبر. هذاك الأكبر تشوفوا كانوا الناس يولد لهم أولاد قد يسمون أكثر من واحدين بالاسم نفسه، سبق لنا هذا في تذكروا المثال. أحسنت فتح الله عليك. عبد الرحمن بنه لا، ولكن عبد الرحمن بن عمر كان له عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر. سبحان الله، هذه قضية. وهذا يسمي عامر بن عبد الله وعاوتاني متلي يسمي عاوتاني عامر. هم بعض أهل التراجم يقول إنه مات له عامر فولد له ولد فسماه عامرا، ولكن الأظهر أنه لم ينتظر حتى مات بل سماه عامرا ولاخر على قيد الحياة، ولذلك ميزوا بينهما باللقب فقالوا الأكبر والأصغر. والأكبر وهذا مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف، استشهد في حصار الطائف. وعامر هذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين أو 5، ويعني طال عمره إلى أن أدرك سنة 85. نعم. أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بصورة يوسف وصورة الحج قراءة بطيئة. صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس الصبح فقرأ في ركعة بسورة يوسف وقرأ في ركعة بسورة الحج، يقرأ قراءة بطيئة مرتلة على مهل. هذا فيه ما تقدم لنا، وهذا فيه ما اجتهادهم رضي الله عنهم في العبادة، هم ومن خلفهم. أنا لا أشك أن من خلف عمر كانوا يحبون الصلاة سماع القرآن من في عمر، وكذلك الذين كانوا يصلون خلف أبي بكر. ولكن هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء، يقول إذا استيقظ الإنسان في آخر وقت الصبح وعلم أنه إن أطال القراءة أوقع بعد الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت، وإن خفف القراءة أوقع الصلاة كلها في الوقت، فما الذي يقدم؟ قالوا يقدم تخفيف القراءة لإيقاع الصلاة كلها في الوقت، لأن فضيلة الوقت أولى من فضيلة إطالة القراءة. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.